بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الخامس: تعاهد القرآن وعدم تعريضه للنسيان. هذا من آداب حامل القرآن. إيش قلنا يا أوس؟ عندك كتاب؟ ها؟ وين كتابه؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. قولوا بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيف، أي بئس حال من حفظ القرآن فيغفل عنه حتى نسيه. كيت وكيت هي كلمة يعبر بها عن الجمل الكثيرة. بل نسي بتخفيف السين وتشديدها، والكل وجه صحيح. بالتشديد معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. وبالتخفيف نسي معناه تركه غير ملتفت إليه ولا معتن به. واستذكروا القرآن أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. أشد تفصيا أي تفلتا وذهابا، كما في حديث أبي موسى وحديث ابن عمر. وهو بالفاء والصاد المهملة، والمعنى أنه شبه من يتفلت منه بعض القرآن بالناقة التي انفلتت من عقلها، فلتت من مكان الذي تربط فيه، فإنها تمشي سريعا تذهب وقد لا يدركها صاحبها إلا بعناء. وهكذا من تفلت عليه القرآن فإنه يشق عليه مراجعته. ولهذا ينبغي الإنسان يتعاهد وأن يلازم مراجعته حتى لا يذهب عنه. من النعم وهي الإبل، ولا واحد له من لفظه. فوائد الحديث: حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. الفائدة الأولى: الحض على تعاهد القرآن واستذكاره والمواظبة على تلاوته، والتحذير من التقصير أو التفريط في مراجعته. فتنبه يا من حفظ من كتاب الله أو حفظت كتاب الله، لا تعرض هذا الكنز العظيم للنسيان. هذه كرامة عظيمة لمن وفقه الله لحمل كتاب الله، ويسأل ربه أن يعينه على العمل به. ثانيا: ذم من حفظ القرآن ثم غفل عنه وقصر في استذكاره حتى نسيه. ذكروا عن رجل أنه كان يطلب العلم ثم انفتحت عليه أمور دنيا، ولكن كان حريصا على القرآن، وهذا نادر أن يحصل لأن الدنيا مشغلة. إذا انفتحت عن إنسان فإنه ما كما يعني هما ضرتان، كما في الحديث: من أحب الدنيا أضر بالآخرة. لكن هذا كان لا يفتح هاتفا ولا يقبل من أحد نقاشا حتى يبقى بعد الفجر يقرأ إلى أن يكمل 4-5 أجزاء، يعني في الغالب 7 أيام يقرأ القرآن ثم يذهب. بعض عامة الناس ممن وفقوا لحفظ القرآن، أعرف شايبا كبيرا قد مات رحمه الله، في كل ذهابه وإذا جلس وأينما مشى والقرآن على لسانه، ما إن يجلس مجلسا يسكت الناس فيه أو يخرج أو يمشي إلا وهو يقرأ. فبعضهم هذا من توفيق الله أن القرآن يكون على لسانه سريعا ما يتذكره ويقرأ. أما من صار لا يبالي، ربما إذا راجع في اليوم جزءا رأى نفسه ما شاء الله، مع أنه قليل بالنسبة الذي يريد الإتقان، وهذا يعتبر خير جزء في اليوم، لكنه قليل الذي يريد الإتقان. وأما ذاك الذي يراجع في اليوم يقول ربع جزء يريد إتقان القرآن وهو يحفظ القرآن، هذا ما سيجمعه. ثالثا، كراهة قول نسيت آية كذا وكذا، لأنه مشعر بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، وإنما يقول نسيتها أو نسيتها. رابعا، أن تعاهد القرآن بالتلاوة والقيام به في الصلاة سبب لدوام حفظه وتذكره. القراءة بالليل أشد وقعا و يعني تذكرا، والتسميع. ما ينبغي لطالب العلم أن يكون مفرطا في هذا، وأهم ما يهتم به بعد أن يتقن، بعد أن يكمل حفظ القرآن في تلك المرحلة، أن يكون له من يسمع له ويقرأ عنده أو معه، كل يسمع للآخر. فإن هذا يعني في الغالب الذي ينتهي من حفظ القرآن ثم لا يكون معه من يسمع له، في الغالب أنه يضعف ولا يستمر ويفتر. اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا ما يعينك على الاستمرار وعدم الانقطاع. خامسا، ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد وتقريبه إلى الأذهان، يعني هذه فائدة ضرب المثل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم مثلا مما هو ملموس واقع ويرونه، فالإبل عندهم بكثرة ويعرفون هذا، أن الإبل إذا خرجت من مكانها فإنه لا يدركها بسهولة، بل تذهب عليه بعيدا تقطع مسافات طويلة في وقت يسير. وهكذا الذي يتأخر عن مراجعة القرآن ما يدري إلا وهو يتشكك في الآية، ما هي، هل هي بهذا اللفظ أو غيره، مجرد ما يتأخر وقت يسير. سادسا، بيان صعوبة القرآن على المتساهل في مراجعته. سابعا، بيان المراد من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، بأن تيسيره بالنسبة لمن أراد حفظه واجتهد فيه، وصعوبته بالنسبة لمن لم يتعاهده ولم يجهد نفسه فيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي يجتهد ويبذل ويتعب سيجد الخير. بعضهم ما شاء الله يراجع في اليوم 4-5 أجزاء بسهولة في اليوم، بكل سهولة، ولا تطيب نفسه ولا ينشرح ولا يستريح حتى يسمعها، حتى من طلاب العلم ومن طالبات العلم، حتى من الصغار بعضهم. هذا توفيق من الله. ومثل هذا يحتاج أن حافظ أيضا على الأذكار والرقية، ولا لأن مثل هذه الأمور يعجب بها الإنسان، قرأنا حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود في الحث على تعاهد القرآن واستذكاره ومراجعته. إلى هنا سبحانك وبحمدك.